قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي واجعله ربي رضيا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قل رب اجعل لي آية قل آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال

من مخزن فراش الزبا الكبرى كثر داف المتنكل والخدمة الممتازة تحت دارة الذي الحي نبوي ببا حمدوش كفر الروح يا جماعة الطب الكريم.